باب التيمم في الوضوء والغسل قال يودم التيمم وني الابتداء باليمين ونكم ميرا تيمم ايها عندك اي تيمم كمصدر تيمم تيمم تيمم تفعل تفعلا اي تيمم جوني عربيه انا ورنا معنى لفظ مشترك نون فدر نيامو انا يتيمم تيمم زيد فدر نيامو سانغيري هوني جونغو نيامو انا يتيمم sa abarki nori ki hunde ni ta yammana ani yumnu yo barke non sa afandi ki jungo nyaamo du ani wi eta yammana aywa denno e lafzu so wari o mushtarak hudum banginta ko woni muradu ko haditha ummu atiya o woni bangino do non mo warata halde halamun babu dum yo damal atayammun fuddirde atayammuni fil wudu'i wal ghusli fuddirde nyaamo le selligi lotogal sala salligo tay jungo nyamugo arto nanugo e koyngal nanan nyam jungo nyamugo arto nanugo koyngal nyama ngara arto nananga lotagal du hono non donc salli gondo hen hono non bangi nyamu o du arto lotude lotagal tan so lota bangi nanon hadathana musaddad qal hadathana isma'il qal hadathana khalid an hafsah bint sirin an ummi atiyah qalat قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها سند من جوكندر رفايته إمام البخاري وي حدثنا مسدد وي مسدد بن مصرح جنتنيم قال مسدد وي حدثنا إسماعيل إسماعيل بن علية جنتنيم كنيم قال اسماعيل وي حدثنا خالد وهو خالد بن الحياء ان فيلك عن حفصه بنت سيرين يود حفصه بنت سيرين نبي سيرين عن ام عطيه ان دو فيلك يود ام عطيه ام عطيه اوني نسيبه وفيلك يود ام عطيه كان ام عطيه وصحابه جن قالت وي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلاب صلى الله عليه وآله وسلم بيه في غسل ابنته لوتي دبيه ودبو دبيه ودبو أو ما ينوني أوون زينب بلاتي بجونك بلوتة أوني نلاب ويب ابدأنا بميامنها وويرو بلوت ربه فتري بميامنها انيام مكو من جونك بني نيامو فتري كسي ومواضع الوضوء منها انكوج لا سلغي دي دو امكو مانا جونكا بي نونو اندو دان لوتو تو جنا بني تام وين جونكا فكر نوكوج سلغي دي دو امكو ومعضيته نصيبه بنت كعب ويته وصحابه جو اندارو سن سن لول دو سن سن سن سن سن يرني حفصة بنت سيرين وجو حديث جوني يريو بيدرون غني حفصة بنت سيرين ام عطية كل اللي جاك صحابه يريو بتابعين انكوبه بكلا اندل فا دونك ان دابو حديث ان نغا اندي مابي كويتي حديث وري دب فتي اندي بندي فلي جوجين دو سورو كو دوم سلا دو ران غون لوتي على سلفيا حفصة بنت سيرين o tabiliyen ke debbo randi bibbe sirina be sikuna en kanno halma be jati muhammad ibn sirina anas ibn sirina kanko heji be fukan ko hafsatu iya ibn muawiya tawi ma adraktu ahadan ufaddiluhu alayha mi hawra yen do fumo burna mi do hafsatu bint sirin be bi mo al hasan al basri kanyume jonka e muhammad ibn sirina ne قالوا وي اما انا فما افضل عليها احدا من هول امك برنتا غور فودومك قرات القران وجنغي قران او واي وهي بنت 12 سنه وبي دوب سابويديت اندن نون نورا وي بني جوني او حديثا تفسير مكو كيتي مكو كا تو دمال جنازه جي تو غارتن جانغودو دوم ان شاء الله كو وديرانو دمال سليغي دوتا sabe fa ande selligi tergal nyamangal fuddirte doni jungo nyamo kanyum e koyngal nyamal honni اي بي نور صلى الله عليه وسلم ما يدو اون زينب بير نور صلى الله عليه وسلم اي جوني انغار نحال دي تو سالي تو ان شاء تو لوتو دال دو حديث وارفو يانو وارفو يانو كولي فاي حديث ولي بخاري هنا هول لي دي يي دي سالي جي اراني لوتو دال دوني مواضع الوضوء منها جدا holli du hono gurdo ni maydo du hono bangi nyaamo o kanyum woni ko artorte janno nyaamo holli nyaamo no jogi bural do nano yey hadisa wali li sahih muslim yudi abdullah ibn amr ibn al-aas wa yunna la sallallahu alayhi wasallam wi inna al-muqsitina 'inda allah 'ala manabir min nurin 'an yamin ar-rahman wa kilta yadayhi yamin الذين يعدلون في حكمهم واهلهم وما ولوا وي ييمبه يعدل به نوكو الله ابي دو منبر منبر ونوكو تودو هوندو المامي دارتوس خطبه دو منبر انوره نيامو الله ايا جوري الله دي ديفو نيامينو اي دون دوكا بن وني هنا ييمبه تاويتي بي دو هونو منبروجي انوره به be ngoni yaadi lobe e kite mun e fekkoreji mun re mabbe bibbe mabbe fu be jaadi nan e ko mi jillintina fu na ko be jilliti fu wana lay fa amma man uti kitabuhu bi yaminihi ko kiraado e derewol mo jungo mo nyaamu don dunke al janna hadathana hafs ibn umar qal hadathana shu'bah qal akhbarani ash'ath ibn sulaymin qal sami'tu abi am masruq an aisha qalat كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله الإمام البخاري وي حدثنا حفص بن عمر وي حفص بن عمر جنتني من وون الشيخ جمكو لي اورو حديث حفص بن عمر الحوضي قال او يحدثنا شعبه شعبه بن الحجاج مكن امير المؤمنين في الحديث قال شعبه وي اخبرني اشعث بن سليم اشعث بن سليم جلتنيكم اشعث بن وي قال وي سمعت ابي منني ابا سلك يا مسروق ابي فكنكو اشعث بن سليم او سليم بن الاسود المحاربي عم مسروق يودي مسروق بن الاجدع كوفنكو مسروق كاي غوجادو دون لغار ندير اندي عربيه وي بابا ما دغيلو سوكا وام بام سوكا ديسو ييتا كان كو مسروق او سلمي غيلو نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كو هبا ييدي نولا رنو دنا جوني او مخضرمون صحابه بي ارانديه بي هون صحابه موب صحابه بي جادي او تاوي دومين وي يي دومين دونك كان كو مسروق او فيليكي عن عائشه يودي ان من مكن ان مؤمن انفو وكان يا عائشة رضي الله عنها فيني دي جياب الله جيبي طوتار دي سوباب هيمبي فو فو انا جيدي نورا صلى الله عليه وسلم انا جيدي مهاجرين الى انصار رو بنورا دو فو دي حديث دي نجيدا فو دي فقير دي نجيدا فو ابي اند ايتات عائشة نجيا كود فو هيو دي حديثاجي مو جاي بوت فو هيو دي فقيه كا بي غوني بي ييمبي غاري جوني فار ايو بي ليدي فارس gari ana janna dum en dum won jonka shi an kobe dente dente be de e hadith o joni joni riwayatul aqran ana hin filli be yir ra'y mudum en ko woni filli be yir ra'y mun en de e hadith o embi akhbarani ash'ath ibn sulaym sami'tu abi wa nani abi ko am masruq e joni abi ko woni sulaym ibn aswad al muharibi abu sha'tha in sajile dewta hadisa de kanko mo wi abbi ko don sulaym so wore makko ni o buli lolirde jati abu sha'tha mo jia e mawbe tabi'in ko be ay mo makko ru en bi tabi'in ke masruq ru en bi tabi'in ke en joon tabi'in ko be dide goni do latake jonka qarinani yeruni ni kasi shekhube hon jonka e bukhari wana yu hadathana hafs ibn umar hadathana shu'bah shu'bah akhbarani ash'ath ash'ath shu'bah wa biyadu qarinu indi do sayd biyadu ana jaa e mawbe tabi'i tabi'ina en jukku be tabi'ina en haya ku inna min aishatu wi o wi kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam o latiki yu'jibuhu tayammunu ñamɗinagol, woni jonka hono gollirde jungo ñaamo, na fuɗɗirde jungo ñaamo ana neenamo, fuɗɗirde jungo ñaamo ana neena nuraaɗo sala sallam, omo yiɗi ɗum. E donki andal mbi ko saabi so nuraaɗo sala sallam ana yiɗi ɗum de, nuraaɗo laati ko yuhibbul fa'lal hasan, nuraaɗo omo yiɗi alfaalu lobbo. Alfaalu lobbo woni de masalan joni a dawowo yaade nokku kulɓiniɗo, ana wiya kisowo omo ewnoto jonka wi kisowo, mbiya alhamdulillahi ndenno jonka mi andi mi hisan e ɗo jahanmi ɗo. Hono ni e banno hon ɗo lafduji ɗo wiyete alfaali, nuraaɗo na yiɗi faalul hasab. Ndenno dunki e jungo ñamoɓe ɓe gooni dunki en aljanna, ndenno kanko du o waɗa alfaalul hasab, o yonko fuɗɗer kuɗe ɗi fu jungo ñamo ngam wadde alfaali, yonka kanko ko o dunki aljanna qatan, ɗum ka yoko fama noon ka ko o waɗi fof kanko nuraaɗo sala sallam o ñimtinteɗo, yimɓe gaɗa noon falata jonka e dunki en aljanna. Fi tanaulihi, tanaulihi woni fannagol makko, so on ɓorno paɗe a yiɗi nediji eɗen kani ne orade ɗi sanne sanne jeeyaɓe Allah. Sa waɗi fa ɓornoɗa paɗe ma fu gaɗa honno nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam wattani, hono koyngal ñamal ngol adotto wadde ley faɗo gotof. Wa tarajjulihi, e jartugol lemre makko. Tarajjul e tasrih luwankoɓe mbi ko woni tarajjulu de, tarajjul joni e tasrihu ka fuf e jartude hoore mum. ألا رب يوم قد أروح مرجلا حبيبا إلى البيض الكواعب أملسا. ترجيلوني ونو خوارن دي مجانة تفدين جارتان. وي قال في المشارق وي القاضي عياض لمشارق مشارق يدفتر نون دي قاضي عياض ولي في لغة بخاري مسلم الموطا تقلمون ابن قرقول ودين اختصار في المطالع دي طبعا طبو لبو دار الفلاح مصر. رجل شعره اذا مشطه بماء نبي رجلك فتا وونكو كاوريندا هونو وانا هونو اجارتو نيتان سينا غادا نديام او دوني ما غادا هين دونك هونو غوجامت دو ويتينو اي نولا صلى الله عليه وسلم لاتيكي انا نينامو اتيمون في تنعله فنغول مكو. ابو داوود بيدي هن ابو داوود او بيدي هونو جونكا هونو فنغول غول بيدي غول وسواكي سوتغول مكو دو كانكو نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوتيوفو ay bange ñaamo jonka e ñiiƴeɗe bange ñaamo o soccortota fo so wara soccorade bange nano o. Jonka so omo jarta hoore makko nde du o jartan bange ñaamo o ta fo o jarta bange nano o, so waare makko nde o jartata du o jartan bange ñaamo o waare nde ta fo yaa bange nano o. Wa duhurihi, e laɓɓinkinagol makko, hono salligi joni jungo ñaamo ngo sina loote koyngal, so jungo nano ngo loote koyngal ñaamal ngal dusi koyngal nanangal. Jon noon ne garten fa puɗɗen salligi nde, ɗum ko en kaalino ɓettade ne garten fa puɗɗen salligi nde mbi e hono juuɗe ɗe ka ko selli hono juuɗe no fuɗɗo salligi fu lotta hen fo hoore mum lotitade tan aysa lota yeeso ngo du a wiyata sina lota bange ñaamo o tafa ma bange nano ɗum kay udu goto. Wa fi sha'nihi, e fi makko kullihi kalamun, e ko ɓuri hewde e riwayaji ɗi kani yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa duhurihi fi sha'nihi kullihi. Ay riwaya goɗɗo riwayaji Bukhari waɗi wa fi sha'nihi, ɗum woni ko walli umdatul ahkami ko kadu ndenno so en mbi wa fi tahurihi de ka ɗum yo e caggal o humni o waɗi jonka o huɓini ɗum fu fi makko fu ka o ammu noon ɗo kertaɗo noon saabi natugol filorde joni ɗum ka koyngal nanal aɗoto yaltugol misiri du koyngal nanal aɗoto. Yoga e dunki en sharhugol hadise e mbi nde Aishatu wino ta nauli nde jonka nanni koyɗe ɗe ko yiwata rajuli ko nanni hoore nde jonka neɗɗo ka hakkude hoore e koyngal ni noon ko wi ɗuhuri ko nanni ko uditata dewe ɗe du saabi salli kañum uditata dewe ene joni wala fof ko sa ƴeewi hadise o wala fof ko heddi wala fof ko heddi. Ndenno o hadise holli neɗɗo fuɗɗira bange ñaamo so ana jarta hoore mum so ena laɓa hoore mum ɗu noon koy so ana laɓe neɗɗo ana laɓe fu jungo ñaamo wana ñaamo laɓowo o de an joom hoore laɓete en nde o ñaamo maɗo. Ayo en mbi joni ko laati hono bangal hono ittugol fu jonka nano to wardete on janno sen do yum de labo gongol do itugol tunni non donc ana hanata en nano fodirte e jabato joomu bi en e do jeya e damal yambinkina gol ñardinkina gol non noko goddo kay dum lato ibada jati labo de hore lato dewal Allah hono sen yi hijjima umra den non zura sallallahu alaihi wasallam de de o labino le hijjima ko on de bangé nyaamu o fodirte janno tino da sa da watta ko ngal ma e pade te ko ngal nyaamangal adorida sara itta non tawe nanangal adorida defa nyaamangal tawe kanyu sakituto yaltudi ayi yoga dalli nori ko hadisa jati yoga e dunki en hadisa dalli nori ko hadisa yideede julde bangé nyaamo joni adandi so en julde almami an almami hoto kertam on dido tof nyaam mako kertam so le misiri non du ana yida won hadisaaje goddo gardoje celli du hono julde nyaamo almami e nyaamo miside de masala joni so almami dari ki ana julna yimbe fu safullahu ngol anni fu saaron kay fu dara keda bangé nyaamo almami yeru ni ni se na nyaama e so ara yara du dum fu jungo nyaamo non النووي رحمه الله وهي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضده ما استحب فيه التياسر وهي كون قاعدة الشرعية هنا جونكا هنا نيبو دوده فدير نيامو كلا كلاتي هنا تدين قول يمين قول فنيامو فدير هنا تدين تيدي هنا يمين نرتيدي نار نرتيدي فنيامو فدير ko laati hono ko lutti dum dum ka nano fudirte dum ka nano a jon non ulama en bi hono fudirde nyaamo e salligi dum sunna non ana andi dum libta ka li farilla julde ton so jonka dum faaturi ki neddo neddo arodi ki nyaamo go en bi salligi neddo o timmi o sibbi o sellika ay jonka sindo wana ijma o garno do hen ka o kani zahir hadisa yede ka ko hollata wajibe gol mun jati jon non ijma o so wari jonka ana hertina hadisa ana jonka so wujubu non du ana itta jonka wardi on jonka hunde de zahir mu wajibaku du so ijma'u wari itti dum en jonka ijma'u o nangete de wonno ijma'u yu hujja non so nanu ku zahiri en kobe ka ko seli ko ka hijja ankara al ijma'a ahlu zahiri wa ra'yuhum fi dhaka ghayru zahiri on ibnu asim wini حديث أول في مسلم تو يعجب ولا يحب مجيدا مجيدا دو فو ساجي دو فما نغوت ومجيد هوند كان جونكا هون اندي نينام فما نغوت جونكا اجماع اون سو دو حديث غودو وري تو احمد ابو داود الترمذي اذا لبستم او توضأتم فابدؤوا بايمانكم صورون بورنو ما رون تشلي غوفو فوجورو نيامي مون صورون بورنو مثلا جوني صار بورنو فادو سو توب ما غاتا تاي كو نال نياما غلا دورو ko sa ma ngatta tawi jungo nyaamu ngo ato nadde hono ni a joni kudde laati de garte de nano de hono matala joni hono sen me fifo e ma sen me itta tundi e donga se fidor de lendo todo e ma ko nandi mu ay wondo e hala woni e ulama o gambe don so agami ki wana hadisa wari se do gami ki fu ruddita hadisa wari bukhari muslim fu at-tahaabu min ash-shaytan fa idha tathaaba ahadukum falyurdahu mastata'a fa inna ahadakum idha qala ha dhahika ash-shaytan wa bi at-tathaab gamali min ash-shaytan ja ash-shaytan sabi wa amre watta lore so goto mo gami ki fu o ruditin fan no wawri fu ciina gamata ko donc so ronki fu de jonka watta jungo mun hen sabi se do hono ko gamato so aha e wi no fu sheytani jala ay wo hoto joni hani udne do hani uddirdo hono ko mun ko so gami ki yalla jungo nyaamo na jungo nan yo go ulama o mbi a dum ka takhir ne do cumna do sabi wala ko wari hen hadisa on wiide ni nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam uddirta hunduko muɗum so gaabiti on wiyoɓe nulaɗo gamata ko fii kaɗe kuɗɗe cellade joni noon inchallahu ko ɓuri ñanɗude ko kani wallahu alam allah woni anduɗo de sagami kufunga rana nongo sabi ko sabi de tathaub nula do ye shaytan dum jeya nan ko jeera e shaytan ka funa no hani wade wallahu a'lam nun allah woni andu allahumma ni andu ajo ka kitor gangal du empami abu daud be di son kitor gangal a joni yalla se no soccioni hoto jorto jungo hego jogorto cocorgal do du ulama en mimi le o do hadith ay ko bu ngarde ko kani cocorgal yo babu dewal alla non cocorgal du yo damal yembinkina golno yo yembinkina golno yo dewal alla neno cocorgal lati yo yembinki ko yembinti ko yembinkini re ko rewrte alla gollire nyaamu honno nyaamdu e yardu warateni والله تعالى أعلم. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. لم يتمل دبودة ديام سلقي سوقت يقول دواجي. إذا حانت الصلاة. كوني مراد إذا حانت الصلاة جنك سوقت مول دواجي. البخاري ورنجان أتمل فهلا يبي. هون دارت ديام. أنا لا تواجب سوقت يواجي. دار ديام قل وقت وراي وانا وانا واجب ينن. So wakati o wari andarti a hebi kessi donc ko woni ko muyde atambihu ala anna al wudu ala yajibu qabla dukhul al waqt kama na ibn battal o goto e maliki yam ko be mawbe e maliki yam ko be o sharh bukhari sharhu mako wudu ana wodi o tab'an abu darushit kana garento dabu wodi darul kutub al ilmiya dinu ni di ke khaba wodi sabi dabu tijara dabu hono bangal jaguji non mana de be tiatata di sanne sanne honno wobbe tiatiru dum en doni dal kutub al ilmiya dabu majjina nawawi naftarade ka koy ka de ngara hono gatte e tahqiqu mawdo honno tabuuji goddi di ngarte joni se saligi gila wakati waray ana ngardi kana jonka laato en do ummo dara ndiyam de ka sokati wari ni non doni babul timasul wudu'i idha hanat as-salah وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم أي بخاري فقه مكو وبيرو يمي عنو الدليل سبي فقه حقيقة نفوجو أوني فقه قندو دو الدليل فقه هاي سوال دا الدليل سيلتنا ملي قرآن حديث عن نفق جردن أواوا هجاد أواوا هجون ديريت هجاد واني أواوا دو الدليل ما أواوا لبو الدليل قندو دو ساندا deno bukhari don ko ekintinta yimbe de waddi masala fu o jokkina hen dalili o e o wi joni dum joni so tawi dum hono le deux trafiqine watta dalili o waddan tan ni o wi'a wajibata ko e neddo salligade na darde ndiyam sona wakkati wara o hanne don so goddo wadi yeddima ma yidi deftere wonde ne moppo goddo wadi yeddi dum hudum bawda wiide wala ko bawda wiide ay bukhari o waddi masala makko o jeewen deftere ndi fu non de wori ne deftere barkinade و يباب التماس الوضوء اذا حانت الصلاه و دليل من وقالت عائشه وي او حديث مورته باب التيمم و دمت سند مكو حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم جولد بيت يوتيكي فالتمس اي الفاعل الترتيب والتعقيب تجلك جولد بيت تند يهليري كو نيام دارا هباك dum joni kambe en nula rasulullah alayhi wa sallam wondi so tawano ma dartude ndiyam ana wajibi gila wakati waray fu nula do yankiran e mabbe ko be darta e ndiyam fa wakati beete o woni ko fa nazarat tayammum den aya tamamu yo jippi en gara jangude mu inshallah to dame tamamu yeto حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم وي رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف كان البخاري ومبمكو بيته عبد الله بن يوسف وجنتني قال مبمكو وي أخبرنا مالك أم بمني الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام مالك إمام مالك في اللي كي هم مبهم بيتيرو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلح إسحاق في اللي كي بباني من أنس بي أنس يبباني مكو عبد الله بن أبي طلحة أنس يو إن قوت لأنه يبباني مكو مكو يعبيكو إن قوت ونو في اللي حديث أو كان كو شيخ جو إمام مالك عن أنس بن مالك قال أوي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو ارتي لها لا ومي فاتمي هبنا كاكا وكبني رمي كاد سنيو هي يفو سفر ناني هبنا لهم ونجي ينرو بحديثا كو بن جيت مالك انا بني مالك ام وانديكا وانا غون دي نغو دي سيدا فو درسهم وني موي نجان هي مالك حديث او دو مالك او فوي سو مالك يونو حديث او لا حديث ضعيف سبي لا منقطع حكون عبد الله بن يوسف واسحاق لانه مالك انا جاء يجي بحديث او صلاتي صحيح به من هي ليتو قال دون ميدن انا جنكو بحديث به الله انا سيدي دون انا حقيقه قال دون دون صاحبي رفي اندو جن تنو دار فام الله اندي قال دون غدار دو الله اندو فوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وي ومجيء نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر ودي الهالي جول دي لاسر يهلي وقد وندون وحانت دي وقد حانت صلاة العصر جول دي لاسر يهلي رواية قد نقال حانة دي وانو تعنيث وجنكاران دي وانا حقيقي جول دي لاسر يهلي فالتمس الناس الوضوء يؤدو الدليل كله وانا دي مسألة فقه كيجم البخاري ودي فهولي نبو وجباك من دار اليوم صنع وقت يوم وي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه يمن دار اليوم سلق بكبه فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء نرى ودنا اليوم سلق فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلا رسول الله عليه وسلم ولني في ذلك الإناء ينقل أنكاكل يده جنغ مكو نرى بأمي جنغ مؤلم وتليكاكم وأمر الناس أن يتوضؤوا منه ويبي كان كنولا رسول الله عليه وسلم كلقوا منه يكاكم تنكلي كاكم قال أي فرأيت الماء نجيم ديام قم ينبع من تحت أصابعه يقم ببطون دير بدي لمكو كان كنولا رسول الله عليه وآله وسلم أيوة نبع جوني قياس مكو كان ينبع نينو تبي حرف حلق يعني حرف أنا لامكو ابن الملقن ويجا بضم الباء وكسرها جيم ديام قام أنا بوبتو من تحت أصابعه عند الفدي لنلا رسول الله عليه وسلم اللي بير إن الله دجاجه يين ديام أنا يلت ويين ديام أنا يلت اللي بير إن الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر حتى توضؤوا من عند آخره فابي فوق بتشلقي صاحب بعد بف ينبعوا وجوه تكيف أنا هين قياس أو أنا هين دون ينبعوا ينبعوا ينبع ينبعوا فوق أنا هين من عند آخره جونكا توجيه كيو يعني من عند آخره موكا كبر نواد من أولاته معنا إلى عند أولاته جونكا هم بيدي دون فاكي ما معنا دي من أولهم حتى انتهوا إلى آخرهم فابي فوق بتشلقي لم يبق منهم احد غور فيها داك ما كان بجما يمبي بي فوب كوري بتشلكي ان يلا دو جوني وحديثا ان شاء الله ورنا حاله تو دلا الى النبوه دليل اجي علامات النبوه علامات اجي النبا كان نور رسول الله عليه وسلم فاكو اودر دو اودو حديثا دي فا هول سو وقتي وراي وانا واجب ان دو دار ديام أي حديث وانك فاهمه تي امك كسي هن حافظ وي وي انا فاهم الحديث هو دليل على ان المواساه مشروعه عند الضروره لمن كان في مائه فضل عن وضوئه هن جو ان حاور ايجيم بي ورا جون كان هن رينتي ني يمبي جيدو مودو مانا يدا سبي غدرو ندي ندامو اي ندي ام سيدا وودي نو سو ندي ام سيدا وودي جوني سو بانغال سالي او واه كو دي يمبي تشلي غورو ان سالي غورتو دول سو تي دوم كا ولا كو سو دوم كا وودي كا دوم كا تشلي غتا كو مثلا جوني يمبي غدي فا تشلي غو ندي ام سيدا وودي غادي مثال تون ادن داوا وقتي وجي kan yottaade hono ngendi ngaɗen nam hono jalal nange leruji ɗi en heddi hen en andi en jottoto ngendi ɗi yesso e caggal jalal nange tawan lasara yalti ay hono dabbuni en noon ɗumma ko nandi e mum ɗon ka wala aɗa jogi ndiyam seeɗa so ndiyam ɗam eɗam heeƴe salligi an a wawa hokkude ɗam almami a wawa hokkude ɗam bamma a wawa hokkude ɗam mobba ma an salli gortoɗon sabi al itharu fi lqurabi ka ɗum kay ko haɗa noon suɓaade goɗɗo e tawi allah joni noon so tawede a salligihi ko heddi ko aɗa jeehi hokkude yimɓe nden no buɓɓitagol ndiyam ngol jama sahabaɓe faa heewi filli ɗum e nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam hon ndiyam buɓɓitigi leydi e juuɗe nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗe sahabaɓe faa heewi filli ɗum faa heewi limlim ɗum ana waɗi jonka hono mana mum o yo mutawatiru jaati iwde e nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam aya joni ndiyam ɗam ne ley juuɗe nuraɗo sallah tew o jaati yaltina na hakkunde feɗeleji sa ƴeewi zahira hadise o ko holata koka hon ndiyam ɗam ley feɗeli nuraɗo sa sallam ɗi jaati yalti ɗoni ko famete e zahira hadise o kan aɗa wawi taweɗo jonka hono ndiyira ndiyam ɗam aɗa jonka hono seraji nuraɗo seraji feɗeli ɗi ni jonka waɗa honno ley hen yalti ka no laati fo ɗum yo mujisa nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam e abi wa ummi salawatullahi wasalamuhu alayhi باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤل الكلاب وممرها في المسجد وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم باب قال دمل الماء ده باب حكم الماء حذف مضاف وندو كيت ديام الذي يغسل به شعر الإنسان أنا بيئي شعر أنا بيئي شعر صحرف حلق وين هنا نيفو أنا واي فتح يدي أنا واي يجوني يوم ضعنكم ويوم إقامتكم أنا جنجرام ضعنكم on no kuufankoɓe kañum e ibnu amir jangguiri joni o minal maasi snayi jangguirama maasi jangguirama maasi du onno kuufankoɓe naafi ɓe jangguiri saba sinina daban jangguirama daban honno jumhur jangguirini jangguirama daban honno hafsa jangguiri wala taakhudukum bihima rafatum fi dinillah rafatum sukunu jangguirama rafatum du jangguirama abi lahabin abi lahabin hononi حرد وفرد من ثقيلا ورأفة محرك رأفة من ابن عامر من ابن كثير بيته هنا لأن نقوم بأن هذا شعر الإنسان أنا بأن هذا شعر بانجا اللغة وكان عطاء عطاء الآتي كتاب عنكو لا يرى ويأته بأسا بأسي أن يتخذ منه الخيوط يوني مسألة أرني جمو يوني باب الماء الذي يوصل به شعر الإنسان holli so hoore lootirama ndiyam caggal ni ndiyam ɗam waylitaki ndiyam ɗam eɗan laaɓi nan no wawi lootorade ɗan no wawi firude ɗam salligi sabi won yoga wi e ɗum soɓi ɗum woni ko bukhari yiɗi ruɗɗitinde fa holla ɗum wona madhabi muɗum sabi sottina sonɗo joni ana looto so ɗan looto galiban joom lemre so yiggi hoore nde lemre nde dañan ko iwi hen sonati le ndiyan ɗam nden no fillaka iwde e nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam omo woɗɗito ɗum en jangguine nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam na e garan janggude omo jeego lemre makko nde lemre hoore makko nde fa to layli lemre nde to jaati ɗum nde galiban ko jalis neɗɗo waɗi lemre ka yaltan ɗon ɗum jumhurul ulamai fuuwi ɗum shafii du wi qadim hono konngol mum e arande o ngal an shafii madhabi arandejo ɗiɗo mo noon qadimu e jadid madhabu jadidu o noon jadidu o jaati ɗum woni hono ko ɓuri sellude e mum ka won taliba e makko iraqiyankoɓe mbiɓe lemre so naati e ndiyam fo ndiyam ɗan soɓi haya ɗum woni ko bukhari yiɗi ruɗɗitinde so wi باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان دون هنك أدل نوري أي وجوني بخاري وأدل نورو كونغول صحابة بي كونغول تابعين كوبدو فهلا hono ra'ayu makko mo o yi o wana kanko fuɗɗi ɗum omo jogiiɓe o ñemtini hen. O wara halde hadis marfuu ɗum, o waran janngude hadis o ɗum ɓamtaɗo yo ɗenndiraɗo sallallahu alayhi wa sallam. O haɓɓa jonka e hono konngol on taaɓi en kemo o wi ɗon jonka hono e aɓa o tan o waran ɓeydde hen hadis marfuu. joni ko mbi ko warata dalinorade hono nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam lemri muɗum ana laaɓi, o waran waddude hadisa mum. won yoga yimɓe mbi ɗon yaaɓe hono lemre so naati e ndiyam fo soɓi, ɓe mbi a lemre nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde yo teddinade de tana nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam qisatake e nulaɗo, nanɗintake e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ibnul Munzir kañum e Khattabi e tana mum ɓe mbi hususiya wiide hunde ɗum maani hertori hon nuraɗo hertori ɗum sina dalil. So dalil heɓama hunde nuraɗo hertori ni ɗum ka ana yeehe dow mum. So dalil heɓaka asulu o ka de ko nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi fuu enen du e ñemtinoɓe ɗum, ɗum woni asulu o. ay ɗum jonka lemre ɓinguel adama. A joni e daaba mo wona ñameteɗo nde, joni so tawi daaba o joni o ñameteɗo ɗum du kadalika lemre muɗum basi wala hen. hande ka hono daaba mo ñamatake yalla lemre muɗum ne hono wordi kañum ne so naati e ndiyam ana soɓana soɓata ɗum lurra. ɗo lurral ngal woni de yalla joni lemre gurdam ana naata e munna naatata. so gurdam ana naata e munni jonka lemre nde dulatiki jiiɓe kay dulatiki jonka hono ko waati maytato soɓi. so lemre nde gurdam naatata ɗum ɗu soɓay. Shafi en koɓe ka kañum en ka ko ɓuuri sellude nokku mum en daaba fuu mo ñamataki fuu lemre muɗum ana soɓi. ka jumhuru ulama en fo jeehi lemre mum soɓa, lemre nde zati soɓa. masalan daaba mo ñamataki lemre muɗum yalla ne wawi ittede naftorena ma wawa jonka yalla ne soɓina soɓa. jumhuru ka fuu i basi wala hen saabi ɓe mbiɗe ɓe mbi lemre nde sa ƴeewi joni lemre ka ɗum ka gurdam natta ɗum gurdam ka terɗe goɗɗe ɗe natata tewu e guru kañum e giyal giyal. dalili koɓe dallinori ɗum ko Ibnul Munziru holli dalili ko hollata lemre daaba mo ñamataki ana laaɓi. dalili ko hollata ɗum de ƴeew daaba joni so omo wuuri gaɗen masalan joni mbaalu sa hesimo lemre nde ana laaɓi na laaɓa ende laaɓi ulama en fo ana kawri ana laaɓi. so wonko taƴuɗa e tergal makko ne sa taƴi nowru ma taƴi koyngal ɗum ana soɓino. nden no holli ko soɓi ko woni ko gurdam naata sa taƴi nowru o matan noon nawanmo du daaba o ƴiƴa waran ɗum sa taƴi koyngal ɗum hono noon. nden ɗum ka fo joni gurdam ana jippo e muɗum ɗum ka ana sa taƴi ana soɓi. amma so daaba o ana wuuri a itti haabu ko ma itti jonka hono lemre nde ana dagi nden no holli lemre nde ha gurdam natta e muɗum torra fo wala e lemre nde. ɗum woni gorko ngol woni ko ɓuuri sellude ɗum. bagawi le charhu sunna to charhu sunna nde deftere bagawi ngardude gaddole hadisaji kiitoji fiqhi ka tahqiqu arna o ɓuuri ngardude tabatu risala o. o wi toon dammulol maymuna ngol wona nulaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi ngol waati o wi yalla ko sabi soɓe kuttata ngol ɓe ñobba nguru o ɓe naftoro wona hunde so jiiɓe noon so nguru o ñobbama fo ana wawi naftorede ɓe mbi jiiɓe noon nulaɗo wi innama hurrima akluha ñamde maggol woni ko harmina o wi sa ƴeewi o hadis an holla ko wona ko ñamete ko fo ana wawi naftorede leɓi ɗine ñamatake no wallahu taala alam. aya ko o wi wa kana ata'un ata latiki la yara o yiyata basan basi an yuttakhada minha alkhuyud walhibal. hono joni hono lemre ɓama gaɗa hen alkhuyud ɓoggi khayd hono garaji walhibal ma ɓoggi ba o wi basi wala hen to makko. o taliq mouhamad ubnu ishaq alfakihani kañum waddimo e akhbaru makka to e sanadu celluɗo faada e ata ata o woni ata ubnu abi rabah kanko o wi fe leeɓi ɓiɓɓe adama en jaati koye o wine masalan joni mina aɗa andi mina joni yimɓe laɓaton lemre en ni heewi o yi lebre ne sa mu ya ba man lebre bi adama ne mo sa hen bokki ma ngada hen jonka hon ko nafsor da ko yeli ma fugo dum wala hen ni jiita bukhari waddi ko ngol tabi en ke fu anda kan ko dudon hakkile mako yaari aywa wa su'ri al kilab su'ri wa hoto adfa babul ma'i babu su'ri al kilab bukhari na halle ngal do damal du kedde dawadi su'ri woni kedde al kilab wa ma marriha e bettagol majji fil masjid der misjid qala az-zuhri ibn shihab bin az-zuhri wi idha walagha fi ina'in laysa lahu wudu'un ghayruhu sorawanu dekki e kakol neddo wala ndiyam futana majji يتوضأ به يصلي غورتو ديان وقال سفيان سفيان نووي اي سفيان او جوني سو نيدو يوبي داما اي جونكا هون حقيلي مون فو ياما جيك سفيان بن عيينة نون دي وونو انديرا دو فيلاد ابن شهاب بن الزهري كانكو سفيان او غاي سفيان الثوري كا دونو سفيان الثوري او جاتي نون سفيان الثوري وقال سفيان سفيان وي هذا أم الفقه وانا وقال الزهري كنك الزهري هارتا وي كنك الزهري وقال سفيان سفيان وي هذا الفقه بعينه أم ذاتي والفقه بخاري جوني ومالك يمكو بن جهي لو طوان لو يهي دون رأي مكو رأي مكو وني هون مالك يمكو بن بي سروان ودكي يدي أنفو يرى واي سلي قريد مصابي سوى دون رو حديثة وي سفيان وي هذا الفقه بعينه أم ذاتي والفقه بعينه يبقى مولو يقول الله تعالى سبي الله فلم تجدوا ماء سون كبا انديام فوفا تيم متامرون وهذا انديام دم روان دو ديكي مون دم ني ماو ني انديام كا وفي النفس منه شيء ويكا وون كو وني اي يونكي امي ماجوم نون دونك دوم سفيان وي سفيان وي كا اه وفي يتوضا به وتيم كاين كا كنجيري دي نيدو سالي غورودام ka sikki ana hen so neddo salli gori kitam yalla salli gori sabi dum ijtihadu ni non masala mo wana hadisa waddi ma ay qur'an waddi na wa timminde wi'ani woni kiti mun non yatawadda bihi wa salli gorto dam wa yatayammam wa tamu dur ko sufyana hiti ka anda o rayu won joge ulama en be jabay mu dun futiya sufyana ko kanka ko yini o indiyan dam jonka ana sikkita sabi kongol to ngol ka wala hen yalna na way salli gora tamna wawa ndeno wi neddo salli go haade wonno khilafu ana hen de jomu tamo kisi won yoge wala ma en bi rayu mako won hala ana hen seeda sabi so tawama ndiyan dam chobu dam terde mako de fadde mako salli gora dam terde an laabi den diam cikita dam non so waddi dam terde jonka terde jati sikita ma yalla na labi yoga wi akay ka kubon non do yupa diam tam so yupi dam fu jonka o warti darni mo heba diam o tamo wallahu aalam e li haditha garayo e woni idha shariba al kalbu fi ina ahadikum insha Allah en garan halde ko jiti hen wallahu ta'ala aalam حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها إمام البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل مالك بن إسماعيل بن غسان الحجة العابد جنتني قال أوي حدثنا إسرائيل أوني إسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي أوي حد عن عاصم وفي لك يدي عاصم أوني عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول عن ابن سيرين يدي محمد بن سيرين قال محمد بن سيرين نبي قلت مريئني لعبيدة ووني عبيدة السلماني جاء موب اتابعين ايه ومخضر مولو سبي اسلمي قيل النلاء صلى الله عليه وسلم انا ووريك وهب اييد النلاء صلى الله عليه وسلم من بيت مخضر مولو عبيدة ابن عمر سلماني سلمي ياسو ايه قلت النلاء صلى الله عليه وسلم دوبينج كم كو عبيدة اوين عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة، ابن سيرين أوي يعني عبيدة، عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا نك أمين لامر النلا صلى الله عليه وسلم. من إن كان من يجي لامر النلا صلى الله عليه وسلم ذاتي. إيه هو من قتل لامر النلا صلى الله عليه وسلم دي. هو وين جون كان مراد ما بيجوا يقول لامر النلا صلى الله عليه وسلم دي. بمبارك نور بالامر النلا صلى الله عليه وسلم. كوي النلا صلى الله عليه وسلم في مبارك نور. حيث النلا صلى الله عليه وسلم توتي. بمن توتا ديمون دي بمبارك نور بدل نور. وي عندنا من شعري عندنا اوكي عندي عند اودون جونكا هنا خبر وهو مبتدا وون من شعري اودي جار مجرور ونعت وان دي مبتدا ومؤتلو عندنا شيء هون دي انا نكو امين من يجي من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس من كبير هدي انس بن مالك تو او من قبل اهل انس ما هدي دونكي انس بيد تو من كبير لمرد الله صلى الله عليه وسلم ان غارن حال دي نو انس ما دونك ان انس كمري لمرد الله صلى الله عليه وسلم فقال وي لان تكون عندي شعره منه نو ليبل غوتل تاوي نوكو ام لمرد الله صلى الله عليه وسلم ني بيدو ودون جوكي ني مي با هل ليبل غوتل تا احب الي من الدنيا ما فيها كان بني يدي دي نوكو ام ادنا اي كو وني مو فوك فودو برك اي ورم بخاري وتري اورو حديث فمن فاجوني هنا لامري على لادي اي جوني سين بين الله صلى الله عليه وسلم اي والله صلى الله عليه وسلم ولا مودته كاكو تبتن الله صلى الله عليه وسلم فو اصل من ان تبتن يم بي فوسون الدليل ورا هرتو واراد المصنع اي اوجوني او اثر كما أنا حديثك بخاري موي وادي رمضان هنا لامرن دي أبو طلحة إن قرن هال دي حديثة قروه أبو طلحة هم دي نمد نرى صلى الله عليه وآله وسلم ديك اللامرن دي هدك تقل مكو إكوريج مكو كمكو أبو طلحة هدك إكوريج مكو فاولي لاتني جونك هنا يم ببن دي نجاتي سبي كمكو أبي محمد بن سيرين عنس بن سيرين حفصة بن سيرين من جنجل أنانو كي بسيرين كانكو سيرينا وديم دينارو انا سبن مالك نو انا سرو يرن اندي ابو طلحه كنم بمي ان انس دنو سندو وانا ليامري انا لابي فوبي دساتا دو عبيده السلماني دو يلاتا كونو ليامري نرا صلى الله عليه واله وسلم تاوي نكمود سندو تاي وانا ان لابي حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره وحدثنا محمد بن عبد الرحيم وعند ترتي الصاعقة قال أخبرنا سعيد بن سليمان سعيد بن سليمان الضبي جنتني قال أوي حدثنا عباد بن العوام الواسطي جنتنيمي عن ابن عون يدي عون وعن عبد الله بن عون وتابعين كنم زما تتر وارد القرآن سنة سنة سنة عن ابن سيرين يدي ابن سيرين في اللي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حلق رأسه ندي ولبنه هو رمكن أو مجاز سؤال وانا نرى لك ان جات لبي وارني كان غدو هكي لبنا معمر بن عبد الله بن بري سلو دي معمر بن عبد الله كان لبي هوارب لانه يو نرى لبي وانا بيتا جوني ان اي هوارب ما تاي غدو لبي نبي عمي لبي كي هندي على بيه كا على باما يا دم مجاز نو جونكا نرى لبنا هوارب من دي جونكا نرى لبنا فامي ان دي لبو دو معمر بن عبد الله وان ان دي جومو البخاري وولير كان ابو طلحه لاتكي اول كنوني ارن من اخذ من شعره ننقض اليم بن رسول الله عليه واله وسلم انكو حديثو ام دي اليم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا دنلا دو لبنوندي او فيتيو ليبر دي جاتي ajoni won hadisa di garde do sa jeyi zahir majji an won ta'arudu an sabi hadisa wari to abu awana tale sahih mun to wi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nura sallallahu alaihi wasallam amara al-hallaq wa yamiri labo fa halaqa rasahu labi harid wa dafa'a ila abi talhata ash-shiqq al-ayman hokki abu talhata bangi nyamo donc bangi nyamo adila bede thumma halaqa ash-shiqq al-akhar wa labi bangi chekitono فأمره دون بنينانو او يمبريمو ان يقسمه بين الناس او فتش دوم حكوني يم مسلم دو فيلك ننولادو ويرينو جامرا نيند لايند وانا حرس بوري نسكو جونكا هونو بوردي دي ماكو نا ولا الحالقه او هيوتيني لابو او شقه الايمن بني ماكو نيام او فحلقه والنبي ثم دعا ابا طلحه ونودي ابو طلحه فاعطاه اياه هوكي دوم ثم ناول اهوتني ما الشق الايسر بنينا فحلقه ولبدم فاعطاه ابا طلحه هوكي ابو طلحه فقال اوي اقسمه بين الناس فتشدم حق دي يبي نادو ليمر من نانغي فكي حق دي يبي فا بارك نورود فوضعه بين الناس وفتشدم حق دي يبي راندي حجه الوداع جماعه ودي فا هي هو فتشري الشعره والشعرتين كبو ليبل غوتل كبو ليبي ليبي دي وهكي على ايسر بنينا وهكي ام سليم لفظ ويري ابو طلحه كاسو يا ام ابو طلحه تما ام سليم ام تنابض ولا اي روايه جديد كو وني جمو حكو ني ماجي هون حافظ ويدي وهكي ابو طلحه بنيه جديد ديف بني نيام وني دلا اون دوم دي دوم كو حكي مو يا فتي حكو ني بنينا نو او يا حكو گندومو دون ابو طلحه حكو گندومو دون ام سليم احمد بن حنبل ايديهم باب اما جونكا ليمرندي او ورالي اوردي مكو كانكو ام سليم باماندي او ورالي اوردي مكو دنو امبامي يقسمه او ضمير او يرفط فادي شق الايمنيو بني نانو ويا دوما لا يقسم بين الناس اي او حديث جوني او هولي هون نو وي وي ييديدي فوديردي بني نيامو لابتي دو اودي دوني كو جمهور فوي خلاف لابي حنيفه ako jumhuru yi ko don ko selli holli du lemre bingel adama ana labi dum jumhuru fu wi don ko sellitu holli lemre nula sallallahu alaihi wasallam ana barki nore ana dagi du ne jogiti holli jonka hono so yimbe ana do mara fu ada hani yirwinde be hokkude be fu ana jonka hon dokkal holli jaka al muwasah la tastalzimul musawah المواساه لا تستلزم المساواه سو وي اما عند ييبي فو بوتاي هوندي معنا ساهي بي هوندي بيتا ييبي فو وانا واجب بون ييبي بيدي فوندو دي ييبي وانا واجب بي دوكال سو ييبي على بروديري القدر معنا بروديري غون الحالي جي بروديري فو على واي بورنو دي حكوني مودو بن اي حديث او هولي كسي تنفيل من يتولى التفرقه على غيره نبكلا بيتشو و هوندي اتانا مودو فو ana haani hokkede nafal itene dokkal yow abu dalha wa kanko wi a fecca lemrede en nula do sallallahu alaihi wasallam no bangi mo nyaamo onde kanko nula do hokki lemrede fecca hakunde yimbe den nula do hokki mo bangi goddo maana tan neddo peccowo ana haani hemde geddu ko wana geddu yibbe bi fu so a yillintinaama huunde an feccata fu ada haani itenede hin geddu ko wana ko yimbe fu ko modiba be itti dum do dun ki an ande be so gonga e be cetti ndarde faamuji e hadisaaji be hunde fu ko elle lafzu haditha lafzu ju boddi so wana ataykiti andata yalla hono kiti ana itte don fe ganan gane no ko kiti yoni raccan don de wonno haditha garo kiti ji mon.